وجدت هذه الطائفة في زمن من الأزمان، فهل يخرج على الحاكم وإن كان كفره كفر دون كفر؟ أنت الله يهديك، الله يهديك ويهدينا معكم جميعا. تكرار على النظام العسكري مكانك راوي، هذه الأسئلة كلها سبق الجواب عنها يا أخي. إذا كان هناك كفر بواح وجب الخروج عند الاستطاعة، أفهمنا هذه النقطة؟